العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. تمر على الإنسان قصص تستوقفه تماما، أحيانا يكذبها يقول هذه القصص غير حقيقية، لكن عندما تؤكد بمواقف أخرى شبيهة بها تماما ويرويها الثقات عن الثقات لا يملك الإنسان إلا أن يقول سبحان الخالق العظيم الذي أوجد هذه النفوس، أوجد هؤلاء العمالقة الكبار الذين يثبتون بأفعالهم وسلوكهم ما يجعل الإنسان مندهشا طوال حياته. هذه القصة تكلم عنها الكثير والكثير، بل ألفت فيها رسائل. قصة رجل يهودي، هذا الرجل طبعا ليس كل اليهود فيهم الخيانة والمكر، هم الأكثر نعم، لكن هناك طائفة فيهم شيء من إحسان، كما في خبر اليهودي الذي طلب منه والده أن يستجيب لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال له والده أطع أبا القاسم وأسلم ودخل في دين الله. هناك قلة قليلة لكنها في الحقيقة يمكن أن تعطي دروسا كثيرة. المسألة في الاعتبار ليس في الكثرة، المسألة في من يمكن أن يقدم نموذجا راقيا صالحا يقتدي الناس به. ابن عدياء اليهودي رجل كانت لديه أمانة، هذه الأمانة لرجل يسمى السموأل ابن عدياء اليهودي. هذا السموأل كان لصاحبه دروع، وهذه الدروع لرجل كندي أعطاه إياها، قال دع هذه الدروع عندك وهي لأبنائي، ربما تصيبني حادثة يصيبني أمر، فإذا مت تعطي هذه الدروع لأبنائي. أخذها السموأل ابن عدياء اليهودي هذه الدروع وضعها عنده. مرت الأيام ومات هذا الرجل الكندي، وأتى إليه أبناؤه فقالوا له نريد يعني الأدرع التي تركها والدنا عندك، قال نعم. فسمع الوالي في ذلك الزمان بوجود هذه الأدرع عنده فأتى إليه فقال له اعطني هذه الدروع، لأنها دروع ثمينة. فقال له ابن عدياء لن أعطيك هذه الدروع، إنها لصاحب الكندي وهذه لأبنائه، صاحبي خلاص مات لكن أبنائه موجودون ولا بد أن أعطيهم إياها إذا أتوا إليه. فأصر الوالي وقال لا بد أن تعطني هذه الأدرع، يريدها بالقوة، دائما المتجبر يعني حتى فتنة الدنيا يريدها بالقوة. فرفض السموال، فما كان من المتجبر الطاغية لأن تغلق سبحان الله كل وسائل وكل منافذ الخير عنده، فقال إن لم تعطيني إياها لأقتلن ولدك. وفعلا أخذ ولده ورفعه على سفح جبل، فجاءه السموأل يتحدث معه ويخبره أنه أن هذه الأعمال ليست من شيء من الرجال ولا من أصحاب الأخلاق ولا من المسؤولين والكبراء والعظماء، لا يفكرون بهذه الطريقة. فرفض ذلك الوالي الأمر فقال إما أن تعطيني هذه الدروع وإلا قتلت ابنك. فقال له السموأل لا، لن أعطيك هذه الدروع، هي أمانة عندي ولو كان على رقبتي ورقبة أبنائي. فقام هذا الرجل الطاغية وقتل ابنه أمامه ودحرج رأسه من على الجبل، ثم نطق السموأل ببيته الذي يقول فيه وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت، لا يمكن أن أخون صديقي وصاحبي الذي ائتمنني على أدرعه. ورجع الرجل إلى بيته حتى جاءه الأبناء وسلمهم الأدرع. وأثبت أهل التاريخ المثل الشهير الذي يقولون فيه أوفى من السموأل، أي من أوفى من السموأل. ما أجمل أن يحس الناس بوجود المؤتمنين على كلماتهم وعلى قصصهم وعلى أخبارهم وعلى أسرارهم وعلى أفكارهم. ما أجمل أن يجد الإنسان في الحياة أناسا ثقات مؤتمنون على كل شيء في هذه الحياة. ما أجمل أن يرى الإنسان من أهل التضحية والإيمان والثبات الذين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتسرب إليهم الخيانة، بل هم أناس ولو على رقابهم يضحون من أجل الناس. هذه الأخلاق العالية، وهؤلاء هم أصحاب العملات النادرة والله في هذه الحياة. وصدق الشاعر عندما قال: وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد، وأين ذاك الواحد؟ إنهم قلة ولكنهم هم أصحاب القدوات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. الهندسة الصوتية محسن الطرزي. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.